وحدثني عن مالك الأنواع الذي سعيد أن رسول الله بن سعدي ولا عثمان بن عفان أن محمود بن يزيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن رجل يصيب أهله ثم يقتل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود فيما حبي بن سعدي كان لا يرى الرسل فقال له زيد بن ثابت إن عبي بن سعدي ماذا عن ذلك قبل ان موسى؟ الله اكبر عن مالك رحمه الله عن جيش ابن ثابت ويساله محمود الزبري فكان مالك يقول فريق المهاجرين عمر وعثمان وعائشه وفريق الانصار سيد بن ثابت وابي بن فهنا يقول يقول شيء ويقول يقول له محمود وعرض عليه ما عنده من علم وبيت بن سعد لم يقل لا بد فيه انه صحيح وبيت كان يقول لا بد كما كان عليه الانصار ولكن هل بقى ابيت على الخوف لعدم الغبط ولا رجع عنه؟ قال نعم لكن ابيت رجع رجع بمعنى رجع واقلع قبل موته متى كان ذلك؟ بعد ان اخبره رسول الله بانه عليه الغفر وابي هو الذي اخبر عمر بان القضيه كانت في اول امره رخصه ثم كانت في نهايه الامر عزيزه اذا انتهى الامر باتفاق بمكثر الخير من المهاجرين والانصار على القول بوجوب الغسل بمجرد شفاء الكتاب والله تعالى اعلم.